هو الدليل على أن الانقطاع غير اليسير يبطل فعل أو العبادة؟ الدليل أن الشرع طلبها منك متصلة، هي الأصل، فإذا خالفت الأصل فالأصل أن تبطل هذا الأصل، لأنك ما جئت بالشرط الشرعي. لكن لما دل الدليل على أن الانقطاع اليسير لا يضر أخرجناه من الأصل. نعم، يجب أن يتفقه طلاب العلم، الأصل لا يطالب عليه بدليل، وإنما يطالب بالدليل من خالف الأصل. نعم.